إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد خلقنا الله جل وعلا لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هو السبيل والطريق لنحقق هذه الغاية؟ والاستعانة بالله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا، تأملوا بالتنكير، أمرا، أي أمر يأمر به الله جل وعلا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتأملوا في ختام الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وما كان قول المؤمنين والمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله وما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، إن التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى الفوز والفلاح والنجاة بالدنيا والآخرة. ومن أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله فله الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحياة الحقيقية يا عباد الله للقلوب والأبدان والسلامة من الانحراف في العقائد والعبادات والسلوك والأخلاق بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فخالقنا ورازقنا أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحنا وما يسعدنا وما ينفعنا في الدين والدنيا، أمرنا ربنا جل وعلا به، وما فيه ضرر علينا بديننا ودنيانا نهانا عن فعله وحصن عقولنا منه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ومن يتأمل في سيرة الرعيل الأول وسرعة استجابتهم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يرى النماذج العطرة. نعم، إن المحبة الصادقة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن نتبعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من أحب الله وصدق في محبته وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق في محبته اتبعه. قل: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هي المحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت آية الخمر سكب الخمر في الشوارع، ولما نزلت آيات الحجاب لبست نساء الصحابة الحجاب مباشرة ولم يترددوا، وعندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة انحرفوا أثناء الصلاة يستجيبون مباشرة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة يا أمة الإسلام أن نعظم ما عظمه الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويكون تعظيم هذه الشعائر تعظيم القرآن والسنة بالقلوب. فإذا عظم المسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه ظهر ذلك التعظيم على حركاته وسكناته وبيعه وشرائه وفي كل حياته وشؤونه. إذا عظم القرآن والسنة في قلبه، إذا سمع آية من كتاب الله استجاب وقال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع قولا من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا. يقول الإمام أحمد: ما علمت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولو مرة واحدة. ويقول رحمه الله: عجبت ممن عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان، مع أن سفيان من كبار التابعين رضي الله عنه. ولما اجتهد أبو بكر رضي الله عنه وعمر ورأوا أن الحج في الإفراد أفضل من التمتع، وتعلمون يا رعاكم الله أن جمهور أهل العلم على أن التمتع أفضل، وهذا ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهدوا حتى لا ينقطع الناس عن البيت. فقالوا لأبي بكر، فقالوا لابن عباس: إن أبا بكر يقول هذا القول عمر. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما دونكم بمن هم أقل من أبي بكر وعمر. فعلى الإنسان يا مسلمون أن يعظم شرع الله وأن يجل القرآن وأن يجل السنة. وما ضل من ضل إلا عندما اتبعوا الهوى فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأفعالهم هذه كأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين. والله جل وعلا أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام في صعيد عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهل الهوى أعوذ نسأل الله السلام اتبعوا أهواءهم. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه فهو يبتدع في دين الله جل وعلا. ومن أسباب الانحراف والزغي عن كتاب الله جل وعلا تقديم العقل على النقل، وهم اللي يسمون العقلانيين. فهؤلاء ظلوا يعتمدون على عقولهم ويرون الصحيح ما سلمت بهم عقولهم. فالعقل لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل الصريح الصحيح لا يتعارض ولا يمكن يتعارض مع النقل الصحيح، لأن الله جل وعلا خلق الخليقة وهو أعلم ما يصلح عقولهم وقلوبهم، فلا يمكن يتعارض. ولكن بالعقل الفاسد واستخدام العقل الفاسد يعرض هذه النصوص على عقله فضل عن سواء السبيل. ومن أسباب الزيغ عن كتاب الله اتباع التعصب للأشخاص والمذاهب. فعلى الإنسان أن يتأمل بأقوال أهل العلم، يتأمل حتى في أقوال الأئمة الأربعة الذين طلبوا في مجمل قولهم وفيما نقل عنهم أن تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق منها الكتاب والسنة يؤخذ به، وما عرضه يضرب به عرض الحائط. نعم، وكل كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يتعصب لمذهب من المذاهب، ولكن يتعصب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب أيضا الضلال في هذه المسألة المبالغة في البحث عن الحكمة. نعم، تلمس الحكمة، لكن المسلم يجب عليه أن يفعل ذلك تعبدا لله ويقول أنا تعب أن أقوم بهذا الأمر تعبدا لله واستجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس من أن يبحث عن الحكمة في هذا، لكن لا يبالغ في البحث عن الحكمة ويقول وكأنه يريد أن لا يفعل حتى يعلم الحكمة. اللهم نور عقولنا وقلوبنا بالقرآن والسنة يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ممن ضل بهذا الطريق من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يدعون ويزعمون أنهم يتمسكون بالقرآن وهم كاذبون. ولو تمسكوا بالقرآن لأطاعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد أمر الله بطاعته بأكثر من 100 آية في القرآن. فعجب لهؤلاء الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. سبحان الله، ألم يقل ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهؤلاء يزعمون أنهم يتبعون القرآن ولا يتبعون سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولو صدقوا فيما يقولون لاتبعوا السنة وتأسوا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف يعرفون صفة الصلاة؟ وكيف يعلمون أن عدد الصلوات الظهر على سبيل المثال 4 والعصر 4 والفجر 2؟ كيف يعرفون صفة الحج وصفة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي وغير ذلك من النصوص؟ فعجبا لهؤلاء الذين أعرضوا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا كذبا وزورا أنهم يتبعون ما نزل من كتاب الله. نعوذ بالله من الزيغ والضلال. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد، وارض عن الخلفاء الراشدين بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، واجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب. واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم، انصر جنودنا يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، ثبت أقدامهم وأعدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.